بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد ابتدأنا في كتاب التفليس، قال: من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء ولا حجر بالمؤجل. إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس وادعوا أن الأموال التي عنده لا تفي بأموالهم، عند ذلك الحاكم يفرض الحجر على هذا الشخص، ثم بعد ذلك إن وجد المال أقل من المال الذي يطالب فيه وزع هذا المال على الغرماء كل بحسب حصته. وقد ذكرنا في الأمس كيف وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم المال الذي حجر فيه على سيدنا معاذ على غرمائه، فبلغ لكل واحد منهم 5 أسباع ماله. وإذا حجر بحال أو بحال لم يحل المؤجل في الأظهر. قلنا إذا كان هنالك ديون حالة وديون مؤجلة، فالحجر إنما يكون على الديون الحالة لا الديون المؤجلة، لأن الإنسان من الممكن في المستقبل أن يأتي وبعد ذلك يصبح عنده مال، فإذا استطاع أن يوفي الديون الحالة فلا حجر عليه في المؤجلة فلا حجر عليه في المستقبل. أما إذا لم تفي أمواله في المستقبل بديونه المؤجلة التي حل أجلها فيضرب عليه الحجر مرة ثانية. ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر. كل الديون بلغت عليه 100,000، ثم رأينا أن المال الذي بيديه يساوي 100,000، معنى ذلك المال يساوي الديون، وهذا الإنسان قادر على أن يفي لكل هؤلاء أو لبعضهم على حسب الطلب المال الذي عليه، وهو كسوب. معنى كسوب أي لا ينفق من أصل المال وإنما ينفق من خارج المال، فهو يعمل ولذلك إنما يرتزق من عمله، ولذلك لا حجر عليه. من هنا لا توجد حاجة إلى الحجر، لكن الحاكم هنا ماذا يقول له إذا كان الغرماء يشكون في هذه المسألة؟ وعليك ديون حالة، فأنا لا أقيم عليك الحجر وإنما أطلب منك، هكذا يقول الحاكم، أطلب منك أن تسدد الديون التي عليك إلى أصحابها حتى لا يطالبون مرة ثانية في مسألة الحجر. قد يقول هذا الإنسان: أنا لا أريد أن أبيع المال. أنت لك الحق أن تقول أبيع أو لا أبيع عندما تكون مالكا للمال، أما إذا كنت ممتلئ كانت الديون التي عليك تساوي المال الذي معك والحاكم رخص لك أن تبيع المال لوحدك دون أن يحدث هنالك يعني سمعة لك بأنك قد أفلست فيطالبك بدفع المال، أما إذا لم تدفع المال عند ذلك أكرهه على البيع، هذه حالة. وبعد ذلك فإذا لم يبع باع الحاكم عليه لكن بدون حاجب. يعني إذا كانت الأموال تساوي الديون لا أو زيادة على الديون لا يجوز أن يقيم الحاكم الحجر على من؟ على هذا المال. فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر، لأنهم أيضا من الممكن أن يطالبوا بأموالهم وكل واحد منهم يأخذ المال الذي له. وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح ولا يحجر بغير طلب، حتى وإن لم يكن كسوبا، يعني ليس له عمل خارج عن هذا المال، وإنما كان ينفق من التجارة التي يقوم بها والديون التي عليه تساوي المال الذي له، فإنما ينفق على نفسه من الأرباح التي تأتي إليه، فهل يكون هنالك حجر عليه؟ كذلك لا حجر عليه، وإنما يطلب الحاكم منه أن يسدد الديون التي عليه بطلب من هؤلاء الغرماء. قال: ولا يحجر بغير طلب، يعني أن يأتي الحاكم هكذا تعنتا ويقول: أنا أريد أن أقيم الحجر على زيد، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن لا بد من الطلب. الطلب ممن يكون؟ طبعا لا يكون إلا من الغرماء أو من نواب الغرماء. يعني أحيانا بعض الناس له شركات، وهذه الشركة يضع فيها مدير للشركة، والتعامل إنما يكون هذا في الحقيقة مدير الشركة، مدير المعمل، صاحب هذه المهنة، صاحب هذا المصنع، صورة هو بعيد عن الصورة، لكن من الذي يقوم بأعماله؟ نائبه في هذا الأمر. النائب هنا والوكيل كالأصيل تماما. فلو طالب عند الحاكم بأن فلان عليه دين مستغرق لماله فرفع الأمر إليه، عند ذلك يقام الحجر على هذا الإنسان. إذن الطلب يكون من الغرماء أو من نواب الغرماء، أو بالإقرار من نفسه كما أقر سيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن ولا يحجر بغير طلب، فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا فلا. قال: فلو طلب بعضهم، يعني طلب البعض الحجر دون الآخر. قال: ودينه قدر يحجر به، يعني هذا الدين عنده قدرة تزيد على ماله، معنى ذلك حجر عليه لوجود الشرط الحقيقي. ما هو الشرط الحقيقي؟ قلنا: إذا كان المال الذي عنده أقل من الديون التي عليه يحجر عليه، ولذلك سواء طلب البعض أو طلب الكل، ولكن عندما نحجر نحجر لصالح الكل، حتى لا يأتي هذا الإنسان الذي طلب قدر مالك فيأخذ القدر الأعظم وبعد ذلك يترك الباقي بدون الديون. إذن لا بد أن يأخذ كل واحد منهم بقدر ماله فقط. قال: وإلا فلا. ويحجر بطلب المفلس في الأصح. طلب المفلس هو إنسان في كل شهر في كل أسبوع يعني ينظر إلى ماله، نظر إلى ماله فوجد في هذا الشهر أن الأموال التي عليه أكثر من الأموال التي له، فذهب إلى الحاكم وقال: أقم الحجر عليه. له حق في ذلك؟ نعم. وهذا تقى، يعني الآن من الممكن أن يحجر عليه في عنده 95% من ماله، لكن الشهر القادم قد يصبح 70% من المال. فلذلك وصيانة لأموال الغرماء طلب الحجر على نفسه. قال: فإذا حجر، يعني على من حجر؟ على هذا المفلس تعلق حق الغرماء بماله. كنا في الدروس الماضية في باب الرهن نقول إن الرهن وثيقة، هذه الوثيقة يستوفى منها عند تعذر الوفاء. الآن المفلس متعذر الوفاء له لكل المال، صار المال المحجور عليه مثل الرهن هناك، لذلك صار المال متعلقا به حق كل الغرماء، ولذلك لا يحق له أن يتصرف به. فإذا إما أن يطلب الحاكم منه أن يبيعه بإشرافه طبعا، أو أن يباع هذا ويتزايد الناس فيه كما يقال الآن بالمزاد العلنية، من يشتري هذه الحاجة بالأكثر، وهذه الزيادة لا توجد، يعني لا تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا، نحن نعرض حاجة من يزيد فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة فعل هذا: ماذا عندك في البيت؟ أعطني حاجة. فزاد الناس فيها درهم حتى وصلت إلى درهمين، فقال: خذ درهم واذهب فأطعم أهلك. وأخذ الدرهم الثاني فاشترى به قدوم مثلا، ووضع مثلا الخشبة بيده صلى الله عليه وسلم، ثم طلب منه ألا يراه في المسجد عددا من الأيام، وذهب واحتطب، فبين له أن يذهب ويحتطب وينفق على أهله خير له من أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه. ولذلك هذه المزايدة مزايدة لمصلحة من؟ لمصلحة المفلس ولمصلحة الغرماء في آن واحد. فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله وأشهد على حجره ليحذر. يعني الحاكم يعلن، طبعا كل زمن من الأزمنة له طريقة في مسألة الحجر، المهم أنه يصبح في السوق الذي يعمل به مع الغرماء مع العملاء هذا رجل مفلس. يعني من أراد أن يعامله الآن فليحذر، لأنه لا يوجد عنده وفاء. قد يأتي بعض الناس ويريد أن يقول أنا أريد أن أساعده، أقدم له بضاعة يبيع ويشتري، وبعد ذلك يقوم مرة ثانية ويستطيع العود إلى أنعم. لكن هنالك فرق بين أن يقدم الإنسان على مليء أو يقدم على مفلس. وأشهد على حجره ليحجر. طبعا كل مسألة كانت سابقا يأتون إلى السوق، وبعض الناس يأتي مندوب من الحاكم مثلا، ربما يضرب بطبل أو يقف على مكان مرتفع، أيها الناس يجتمع التجار إليه فيقول إن القاضي فلان يخبركم أن فلانا قد أفلس فاحذروا المعاملة معه. يعني يكفي أن يقول إن القاضي فلان حجر على فلان بسبب الإفلاس، وبهذا ينتشر الخبر ما بين التجار. ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه. هذه التصرفات تصرفات مالية، ومعنى محجور عليه يعني ضرب قوس عليه طوق عليه، معنى ذلك منع من التصرف، فكيف يصح له أن يبيع؟ نعم، لذلك لا يحق له أن يبدأ البيع ولا الشراء أبدا ولو باع أو وهب. طبعا البيع إنما يكون في مقابل مال آخر أو وهب، والهبة تكون بدون ثواب بدون مال، أو اعتق عبدا عنده. ففي هذه الحالة لا يحق له أن يعتق، لا يحق له أن يقف، لا يحق له أن يؤجر، لا يحق له أن يكاتب، لا يحق له أن يفعل أي تصرف مالي كان. لماذا؟ لأنه محجور عليه. ننظر، قال ففي قول يوقف تصرفه. نحن نقول الآن أنت محجور عليه ولا ندري هل المال هذا يفي أو لا يفي، ماذا سيفعل الغرماء معه؟ قد يأتي بعض الناس فيسامحه، عند ذلك الأموال تساوي الديون التي عليه ويزيد عليه ما يريد أن يبيع فيه، محتمل هذا أم لا؟ لذلك نوقف هذا البيع. فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغى. فإن فضل ذلك، نحن عندما قمنا بالبيع ببيع حاجياته وأعطينا كل صاحب حق حقه، كل غريم من الغرماء أعطيناه الحق أو أبرأه البعض كما قلت، عند ذلك نقول قلنا إن البيع كان متوقفا الآن نفذ. لماذا؟ لأن المال الباقي بقي لمن؟ للمفلس. طيب، كان بقي عنده عبد فأعتقه، نفذ العتق. لكن العتق قبل أن ننتهي من الغرماء لا يصح، لأنه ربما يأخذ بعض الغرماء قيمة هذا العبد بعد بيعه. أما الآن وقد أبرئ من قبل البعض، عند ذلك نقول الآن يمكن لك أن تتصرف في العتق، كذلك في الوقف، كذلك في الهبة إلى غير ذلك. أما إذا لم يفضل عنده شيء، نقول إن هذا البيع الذي حدث أو الوقف أو العتق أو المكاتب أو الهبة كل ذلك الآن توقف ولغى تماما. قال فإن فضل ذلك عن الدين نفذ، وإلا يعني وإن لم يفضل عن الدين شيء لغى البيع ولغت الهبة ولغى العتق ولغى الوقف إلى غير ذلك. قال الشيخ والأظهر بطلانه. لماذا يقول الشيخ النووي والأظهر بطلانه؟ قال لأننا ننظر إلى الحال الذي باع فيه. الحال الذي باع فيه من شرط المبيع أن يكون مملوكا للبائع، صحيح؟ وهذا المال هل هو مملوك للبائع أم مملوك للغرماء حقيقة؟ مملوك للغرماء، فلا يستطيع الإنسان أن يبيع ما ليس عنده ولو باع سلما، والأظهر بطلانه. فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح. فلو باع ماله لغرمائه، مثلا عنده أشياء، أنت بتأخذ البراد مقابل ديناتك، وأنت بتأخذ مثلا السجادة مقابل ديناتك، ما هو الحكم في ذلك؟ نعم، قال فلو باع ماله، يعني سواء بالكلية أو بالجزئية، يعني ربما يكون له غريم واحد قال هذه الأموال مقابل هذه الديون، أو يكون له بعض الغرماء فأعطى بعض ماله لبعض غرمائه. في هذه الحالة عندما رفعنا الأمر نحن لمن رفعنا؟ للقاضي. القاضي هو الذي يشرف على المال. الآن بيعه لبعض الغرماء فيه محاباة أم لا؟ فيه، لذلك لا يحق له، لا بد من إذن من القاضي في هذا التصرف حتى نعلم كيف وزعنا المال على الغرماء كل بقسطه. لذلك قال الشيخ بطل، أي بطل البيع، لأن الحجر إنما ثبت على العموم، والبيع إنما يكون لصالح العموم. بعنا كل حاجة نبيعها تدريجيا، كل حاجة يتعلق فيها حق كل الغرماء، ما نبيع أولا ثم نقول خذ أنت هذا دينك هذا دينك، يأتي الأخير ماذا بقي لي؟ ما بقي لك شيء. هل يقال هذا؟ إذن نبيع لصالح الغرماء جميعا ونوزع لصالح الغرماء جميعا. من المحتمل أن يخرج هنالك غريم آخر لم يعلم ويأتي إلينا في أثناء البيع، يدخل مع الغرماء أم لا؟ يدخل. الآن انتهينا من مسألة البيع بإذن القاضي والتوزيع، الآن نعود إلى التصرف المفلس. قال الشيخ ولو باع سلما، انتهى الآن من مسألة بيع الأموال التي لديه وتم توزيعها على الغرماء كل بحصصها. قال ولو باع سلما، ما هو بيع السلم؟ بيع السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة. قال هذا الرجل أنا أبيعك قمح من بستان في العام القادم، يعني بعد كذا، لكن من شروط بيع السلم أن يدفع المال الآن. هل يدخل هذا المال ويعود إلى المفلسين؟ لا، ما له علاقة، انتهى. حطينا اليوم تبع الفلس، سنجعل له حاجزا، اليوم السبت، هذا اليوم مصادف مثلا والله مثلا 13 من الشهر الأول من السنة الميلادية، هذا يوم الإفلاس، يوم البيع، يترك له في يوم البيع نفقته كما سيأتي معنا، نفقته لليوم والليلة فقط ونفقة عياله، وبعد ذلك نقول له في اليوم الثاني أنت كسوب، اذهب إلى كسبه. في اليوم الثاني ما لا يوجد علاقة بيوم 14 واحد مع علاقة مع 13 واحد، خلصنا العلاقة 13 واحد، انتهت علاقة التفليس. الآن بدأ حياة جديدة، باع في اليوم الثاني، باع سلما، هذا البيع بيع السلم، أخذ المال، والمال يستطيع أن يزرع فيه، يستطيع أن يفعل أي شيء، سيوفي بالمحصول الذي طلب منه، وبعد ذلك ربما يزيد معه شيء يستطيع أن يوفقه على نفسه. قال ولو باع سلما، طيب هذا يبقى مفلس طيلة حياته، يذهب إلى بعض التجار، يوجد من التجار من صلحاء مثلا، من يحب أن يأخذ بيد الضعيف، يا أخي أنا البارحة أقيم علي فلس والآن الآن بريء الذمة وفي كل المال، لكن ليس معي مال، أريد أن أشتري في الذمة بضاعة من عندك، أبيع وأعيد لك الثمن رأس المال وأربح الربح أصرفه على نفسي. إن وفق ذلك التاجر أن يبيعه في ذمته، الذمة لا تفسد عند المفلس، تبقى ذمته ذمة صحيحة، من الممكن أن يشتري إلى شهر إلى شهرين، وهكذا يعامل. قد يأتي هؤلاء التجار فيحتاطون، بدل أن يعطوه بكميات كبيرة يعطونه بكميات بسيطة، هذه الكميات البسيطة من أجل أن يقوم مرة ثانية ويستطيع التجارة من جديد. أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته، يعني يصح كل هذه التصرف، وعند ذلك يصح البيع ويصح الشراء ويصح بيعه بعد ذلك ويصح ربحه وينفق ربحه على نفسه ويعيد رأس المال إلى التجار من جديد. ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته. يعني لو واحد تاجر ملبوسات قال له خذ الكنزات قم ببيعه، نعم دنيا شتاء الآن ناس تقبل على الألبسة الصوفية مثلا، الآن هذه الكنزات الكنزة التي بيده ملابس الصوفية ملك للتاجر أم ملك له؟ لا، صارت ملك للمفلس، هذا الذي كان مفلسا. لماذا؟ لأن الدين إنما في ذمته وليس في عين المال، ولذلك يستطيع هو الآن أن يتصرف في هذا المال، يبيع ويشتري ويفعل ما يشاء ويثبت في ذمته. قال ويصح نكاحه بعد ما صار إفلاس، كان أعزب وبعد ذلك أحب أن يتزوج، في مانع؟ معك مال؟ قال ليس معي مال. طيب، من الممكن أن ترضى الزوجة بالنفقة؟ طبعا النكاح لابد له من ثلاثة أمور، لابد له أولا من المهر، والثاني من كسوة فصل التمكين، والنفقة يوم وليلة. أما بالنسبة للمهر فقد تقبل المرأة بأن يكون المهر مؤجلا. هل الأغنياء عبسوا مهور مؤجل؟ كل ما بنحضر عقد إلى في الذمة في الذمة في الذمة، وهم يتساهلون في ذلك لأنهم لا يدفعون ولا يريدون أن يدفعوا، هذا الواقع ولا يريدون أن يدفعوا. ولذلك بعض الناس قال لي بعض الشباب أنا بحياتي ما بصير معي 100,000 مثلا، شلون عم يحطوا علي 100,000؟ كل شاب عم بيقول هيك، وهلما جرى صاروا 100 و200 و300 مليون، عم نسمع أرقام اليوم ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا مو حرام، لكن على القادر، والإنسان يجعل على ذمته شيء وبعد ذلك لا يستطيع الوفاء به، هنا المشكل. فلذلك هذا إذا كان النكاح عنده ماذا قلنا؟ مهر وكسوة فصل التمكين. كسوة فصل التمكين أمر بسيط جدا، ما يطلب منه شرعا على المتوسط وعلى الغني وعلى الفقير تقريبا متقاربة مع بعضها البعض، يعني الثياب من الداخلية إلى الخارجية، يعني ربما وسطيا اليوم لا تتجاوز 5,000 لرسول. كل هذه كسوة فصل التمكين. لا يقول واحد والله أنا ما بشتري لمرتي إلا والله بانطو حقه مثلا 10,000 أو 20,000 ليرة، هذا كلام فارغ. نحن بدنا ما نجري فيه وما يحكم القضاء فيه. ما يحكم القضاء فيه ما هو اللباس المعتاد الذي يمكن للشتاء أو للصيف، هذا كسوة فصل التمكين، هذا يكفي فقط. كل 6 أشهر مطالب الرجل بين شتاء وما بين صيف أن يدفع ذلك للزوج، ونفقة يوم وليلة. فربما هو بعد ذلك يستطيع أن يأخذ أيضا طعاما في الذمة، نفقة يوم وليلة، وكذلك كسوة فصل التمكين. بقي عنده المهر، المهر رضيت به مؤجلا فيصح النكاح. طيب لو كان متزوج ودافع كل شيء عليه، ما كان إعادة المؤجلات؟ يعني لا ينبغي لرجل أن يقول والله علي دين المهر في ذمتي، أن يقول والله معنى ذلك هذا المهر لا يدفع إلا بالموت أو بالطلاق، هذا لا ليس صحيحا. هذا الذي يقول إنه لا يريد أن يدفع المهر الذي عليه شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرجل الزاني، نعم، لأنه لا يريد أن يدفع الحق الذي عليه لزوجه. لذلك قال ويصح نكاحه وطلاقه. فإذا كان قد دفع كل شيء فتلفظ بلفظ الطلاق، قال لزوجته أنت طالق، صح الطلاق، ما بترتب على الطلاق شيء أبدا، كل الحقوق مدفوعة. الآن نتصور نحن في بلادنا أن الطلاق يترتب عليه دفع المهر لأنه لم يدفعه، دفع المهر متعلق بالنكاح مو متعلق بالطلاق بالأصل، مجرد ما دخل ثبت المهر أم لا؟ قبل الدخول يثبت نصف المهر، لو طلق عليه نصف المهر، بعد الدخول عليه المهر كاملا، ثبت يعني ألف. وخلعه، أعطته مال خافت أن تقيم حدود الله سبحانه أو خاف أن يقيم حدود. قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا يأخذ مالا لذلك يصح خلعه واقتصاصه كذلك يوجد بينه وبين آخرين قصاص. هذا القصاص يريد أن يستوفيه من إنسان، وأنتم تعلمون أن القصاص إما أن يكون بالمثل وإما أن يكون بالمال وإما أن يكون بالعفو في غيره. إما أن يقتص بالمثل فهذا لا مال فيه، يمكنه الحاكم من القصاص. مثلا لو إنسان قتل والده فيمكنه الحاكم من أن يقتل هذا الإنسان إن كان قادرا على تنفيذ عملية القتل، وعندنا القتل لا يكون إلا بالسيف، وما سوى ذلك مصطنعات ما أنزل الله بها من سلطان. أو بالمثل، هذا من أخذ به مثلا، والأحناف أخذوا به إذا كان بمثقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بالرجل اليهودي الذي رضخ رأس تلك المرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رضخ رأسه بين حجرين صلى الله عليه وسلم. نعم. واقتصاصه، إذن إذا كان يريد القصاص سواء بالقصاص أو بالعفو عن المال ممكن. كذلك إسقاطه، قد يسقط القصاص إما على مال وإما مجانا بالعفو، أن تعفو أقرب للتقوى. نعم. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر، فالأظهر قبوله في حق الغرماء. قيل له فلان زيد يطالبك بألف، عمرو يطالبك بألفين، خالد بخمسة، فلان بعشرة. عندما انتهى هؤلاء الغرماء قال وهنالك مسعود يطالبني ومحمود يطالبني وكذا، هو أقر الآن على بعض الناس الذين لم يأتوا، هل يقبل قوله؟ هو لا يستفيد من ذلك إلا أنه يبين. أما ما يحدث الآن بأن يتفق بعض المفلسين مع بعض الناس بوثائق، وثائق وهمية تقدم من أجل إبطال يعني الحقوق للناس وسلبها بطريقة، يعني يأتي فيتفق مع بعض الناس، أنتم تقدمون وثائق وهو يعلم نفسه أنه مفلس، فهذا يطالبه بكذا، زوجة بصير مهر زوجته بصير بالملايين، وبصير ديون التي عليه من هنا ومن هنا ما لا علاقة في الدين، فعندما يحجر عليه كل الناس هؤلاء يشتركون. هذا يريد أكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام، لأن الذي يريد أن يدخل سواء هو اعترف به أو الغريم طالب به ينبغي أن يكون هذا الدين دينا حقيقيا. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء، وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم. طلب الحجر مثل ما أن يوم 13/1 مثلا، لكن عندما تم البيع أحيانا من الممكن أن يتأخر، هذا المال وقفنا من أجل توزيع على الغرماء، صارت معاملة بعد توقيف الحجر، فقال فلان يطالبني، متى يطالبك؟ اشترى هو في الذمة ثم قال فلان يطالبني، لا الآن هذا الذي يطالبك طالبك بعد الحجر أم قبل الحجر؟ بعد الحجر، لذلك لا يدخل مع الغرماء، لم يقبل في حقهم. وإن قال عن جناية قبل في الأصح، يعني هنالك له حق، هذا الحق إنما كان عن جناية بعد الحجر، فالجناية بعد الحجر الآن المجني عليه لم يزاحمهم، لم يقصر في ذلك، ولذلك له حق أن يطالب بالمال الذي على هذا الإنسان فيشترك معهم في الحق. وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد. اشترى حاجة، الحاجة قيمتها لو أردنا أن نبيعها الآن معيبة قيمتها 70، لكن من الممكن أن يردها إلى صاحبها ويسترد 100، وجب عليه الرد، وجب عليه الرد. أما اشتراها سابقا بـ10 والآن معيبة تساوي 20، الآن يردها؟ لا، الآن الأولى عدم الرد. والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه. والأصح في هذه الحالة تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد، يعني قام هو طلب الناس منه الغرماء الحجر، وطلبوا من الحاكم أن يحجر عليه. بعد هذا الطلب اصطاد، طيب الصيد ما صار عنده، فهل يدخل هذا الصيد ضمن الحجر؟ نعم يدخل. كذلك الوصية، أوصي إليه بمال، وهذا المال الذي قبل أن نبيع ماله أوصي إليه مال، فدخل المال الآن، مات فلان وأوصى له بثلث ماله، دخلت الوصية الآن في المال؟ نعم، لأنه أصل الديون متعلقة في ذمته، ولذلك هذه الأموال التي معه يجب عليه أن ينفقها على هؤلاء الغرماء. كذلك لو اشترى شيئا، نحن قلنا الأصح عدم الشراء، عدم البيع والشراء، إن صححنا شراءه يدخل هذا الشيء الذي اشتراه ضمن الحجر أم لا؟ يدخل إن صححناه، وأنه ليس لبائعه أن يفسخ. في هذه الحالة واحد باعه في الذمة، ولكن البيع الذي حدث في الذمة باعه لسنته، لكن الآن دخل في ضمن هذه السنة الحجر عليه، يأتي البائع الذي باعه لسنة فقول أنا أريد أن أفسخ البيع وأخذ المال، أنت لك في ذمته بعد سنة والآن، ولذلك المبيع يدخل في الحجر أيضا. ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، ويتعلق بعين متاعه، يعني بعض الناس إذا دخل الغرماء إلى مال المفلس، بعض الناس قال يا أخي نحن الآن ندخل، أنا صاحب وكالة بعت براد والبراد موجود، ما أخذت منه أي شيء، أعطوني البراد مستعمل أنا أبلغ فيه، ممكن؟ ممكن. هذا يتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك أيضا، وإن جهل ذلك، لأنه مسألة الإفلاس مثل مسألة العيوب، الإنسان بيرجع ولا ما بيرجع بالعيب؟ بيرجع، وهذه المسألة حدث عيب لكن العيب ليس في الحاجة، وإنما حدث العيب في المشتري لهذه الحاجة وهو المفلس. وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن، يعني إذا لم يمكن التعلق، إذا ننظر إلى المال، إذا كان المال دينا قديما قبل الحجر فله الحق في عين ماله، وإن كان هذا البيع الذي باعه وهو يعلم لا يعلم أنه مفلس وأراد أن يأخذ حاجته في هذه الحالة، لكن إما أن يأخذ حاجته وإما أن لا يزاحم الغرماء في الثمن، لأن مزاحمته للغرماء في الثمن هذا مما يضر بالغرماء، فله التعلق بحاجته فقط إن كانت بعد الحج، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن. بهذا ننتهي من هذا الفصل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله.